حبيبي محمد أغلى من النفس والأهل والولد والبيت. الله. حبيبي محمد أغلى من النفس والأهل والولد والبيت. قلبي طاير يم المدينة وزمزم والحرم والبيت. حبيبي محمد أغلى من النفس والأهل والولد والبيت. قلبي طاير يم المدينة وزمزم والحرم والبيت. الله. واللي ما يحب النبي واللي ما يحب النبي اللهم صل عليه واللي ما يحب النبي وصحبه وآل البيت البيت إن شاء الله يموت بعلته ويحترم شم الهوى. صلوا صلوا على النبي دوما صلوا على النبي. صلوا صلوا على النبي دوما صلوا على النبي. بالله عليكم يا صحبي دوما صلوا على النبي. صلوا صلوا على النبي دوما صلوا على النبي. صلوا صلوا على النبي دوما صلوا على النبي. صلي وسلم أبدا ربي على حمد أنوار القلب. صلي وسلم أبدا ربي على حمد أنوار القلب. بالله عليكم يا صحبي دوما صلوا على النبي. صلوا صلوا على النبي دوما صلوا على النبي. صلوا صلوا على النبي دوما صلوا على النبي. أجمل خلق الله أجمع الله البدر بل قل أروع. أجمل خلق الله أجمع طه البدر بل قل أروع. لم تسمع أذني لم تسمع أحلى من صلوات النبي. صلوا صلوا على النبي دوما صلوا على النبي. صلوا صلوا على النبي دوما صلوا على النبي. أعظم خلق الله تعالى رجل بل فاق الرجال. أعظم خلق الله تعالى رجل بل فاق الرجال. لم تسمع أذني ما قال أعذب من كلمات النبي. صلوا صلوا على النبي دوما صلوا على النبي. صلوا صلوا على النبي دوما صلوا على النبي. أطيب اسم اسم محمد الله محمود وأحمد. أطيب اسم اسم محمد طه محمود وأحمد. أطيب اسم اسم محمد طه محمود وأحمد. أطيب اسم اسم محمد طه محمود وأحمد. لم تسعد روحي لم تسعد إلا عن صلاة النبي. صلوا صلوا على النبي دوما صلوا على النبي. صلوا صلوا على النبي